كلكم من ترضون دينه وخلقه في زوجه وتحمل مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نأتي إلى النقطة الثالثة، المودة والرحمة. المودة والرحمة النقطة الثالثة، يعني نستقبل الأستاذ حضرتك كده ونستاذ مشاهدينا في استقبال اتصال أم زياد من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معلش أكلم فضيلة الشيخ إن شاء الله. اتفضلي. والله فضيلة الشيخ أنا الحمد لله منتقبة ومتجوزة بقالي 9 سنين وعندي طفلين. مشكلتي إن جوزي ظهرت في حياته واحدة، وهو الحمد لله متدين، وده اللي كان مطمني إن هو ملتزم وبيصلي الفجر وبيصلي كل فروضه في جماعة. بيتي كان هيتخرب أكتر من مرة بسببها، لإني كنت أصر على الطلاق. لما عرفت إن هو ظهرت البنت دي في حياته تاني، أنا قررت إن أنا أصبر وألجأ لربنا، واعتبرت ده ابتلاء. فقررت أعالج الموضوع بسياسة تانية، قلت له أنا راضية إنك تتجوز، مع إن إحنا ظروفنا الحمد لله دلوقتي بقت أحسن من الأول كتير. قعدت من الشغل الحمد لله. أنا حطيت قدامي جملة وعجلت إليك ربي لترضى. الله أكبر. وقلت يا رب يعني لو ده ابتلاء أنا هصبر بس دلني. دخلت البنت دي بيتي، هي بنت واصغر منه ب 13 سنه، وانا متاكده ان شاء الله باذن الله ربنا هينصرني. انا كل اللي طالباه حضرتك تدعي لي انه يبعد البنت دي عنه. هو ابتدى الحمد لله يشوف فيها عيوب بعد ما اهله كلهم عرفوا ان انا وافقت على الزواج، وان ظروفه مش سامحه، وان البنت مش هتنفع معانا ومع اهله ومع يعني انا قلت له انا هواجه الكل عشان خاطرك بس انت تبقى راضي. دلوقتي انا خايفه اكون انا فتحت على نفسي بؤره معاصي لما دخلت البنت دي بيتي. دلوقتي هو ابتدى يقول لا انا خايف عقاب ربنا، خايف على رزقي ورزق عيالي. وانت عندك بنت، لو بنت دي جات لك وقالت لك اتجوزك وانا قابله بس اهلي مش موافقين، قلت له حط بنتك قدام عينك. واخته كمان منتقبه والحمد لله بتكلمه بالاحاديث والاحاديث القدسيه والقران. الحمد لله. ادعوا لي يا شيخ. طيب باذن الله اجيب عليك، ربنا يعينك يا اختي. اكفر ازاي ان انا دخلت البنت دي بيتي وحطيتها قدامه، بس هي كانت لفتره قصيره لمده شهر ونص بس عشان يشوف ان هي مش زينا، مش زينا ومش هتنفع، وبنات بنته هتتاثر وابنه هيتاثر. هل في كفاره ولا انا كان غلط؟ بس دلوقتي انا حاسه ان هو ابتدى يبعد من راسي ويتكلم. خير نجيب عليك ان شاء الله يا اختي باذن الله. جزاك الله خير. حاضر. ام سلمى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك استاذ ملهم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير. الله يكرم حضرتك. اتفضلي. ربنا يبارك فيكم. اسال اكلم الشيخ محمد. اتفضلي الشيخ. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويجعلك الله يكرمك يا رب دايما بخير وسلام. امين يا رب. اولا اسالك الدعاء ان ربنا يجمع شملي بجوزي ان شاء الله في الاخره. امين يا رب. امين. عانك الله. لان هي دي امنيه حياتي وانا عايشه على كده بصراحه. ربنا يعينك. بعمل كل ما في جهدي عشان ان شاء الله ربنا يجمعني بيه، بس مش عارفه ايه اللي ممكن اعمله عشان فعلا احقق الرغبه دي. طيب فياريت يعني تدعي لي وكله يامن على الدعاء ده، لاني نفسي فعلا ربنا يجمعني بيه يا رب. آمين. انا ارمله من سنتين وبعمل كل ما في جهدي، لدرجه ان انا ما خرجتش من البيت لحد دلوقتي الا للزياره بس، لزياره يعني المقابر. ربنا يكرمك. هل فيها حرام يعني ان انا اروح ازوره؟ طيب نجيب عليك. ومش عارف يعني حقه عليا ايه بعد الوفاء اقدر اعمله له عشان ربنا يجمعني بيه يا رب. طيب حاضر. طيب شكرا جزيلا. احنا قلنا اختيار الزوجة الصالحة، تحمل المسؤولية، المودة والرحمة. مبنى الحياة الزوجية استاذ محمد. طب ما انا حاجة شو محمد. مشكلة كبيرة ودي بتيجي منها اتصالات كتير في موضوع اختيار الزوجة، وفي دلوقتي مشكلة عند الاخوات المنتقبات. في كتير مثلا لما مثلا انا شاب عايز اتقدم للاخت وهي منتقبة، اقول لا لازم اهلي بقى يقولوا لا لازم تقلع النقاب. طب هي بس تلبس النقاب شوية، ولما حد بقى من قريب بيجي لازم تقلع النقاب والكلام ده. مشكلة خطيرة. هو هو هو عدم الانضباط الديني او عدم وجود الثقافة الدينية السليمة او القواعد الاصولية السديدة هي التي تجعل هناك تفاوت وهزة ويعني شد وجذب وجزر. هذا كله يعني سبب عدم وجود يعني قاعدة صلبة دينية تعليمية. فإذا كان عند المجتمع وعند الأخت وعند الزوجة وعند الزوج قاعدة إسلامية صلبة، قاعدة دينية شرعية صلبة، فإنها لن تتنازل عن الشرع ولا عن الحجاب من أجل الزواج، ولن يتنازل هو أيضا عن الرغبة الملحة في اختيار المرأة الصالحة من أجل أمه وأبيه. وهذا واضح في المجتمع. نرى أن كثير من الآباء يعني يقولون لابنه لابنائهم لا تتزوج إلا امرأة يعني طبيعية زي الشارع، زي الناس اللي ماشي في الشارع. لا يا أبي أنا أريد امرأة صالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اظفر بذات الدين تربت يداك. والأب يشدد ويحصل مشكلة. نحن نقول يعني سبحان الله عند هؤلاء الأباء قصور، يعني حرمتوهم بعد هذه السنوات الطويلة من الزواج وتع